حكمته وفيض حنانه في سيرة المختار في إيمانه ما لي سواك يا خالقي ما لي سواك يا خالقي ما لي سوى دمعي وضراعتي ولمن سواك سأضرع إن لم أقف في الباب راجي رحمة فلأي باب غير بابك أقرع احشرني في ركب الحبيب المصطفى ومع الذين لوجه دينك بيضوا واجعل من العلم الذي علمتني نورا يضيء وروح بعث ينهضون